إجلال الولد لوالده، كما تقول السيدة عائشة: ما رأينا أحد يجله النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس. دخل العباس مغضبا على النبي صلى الله عليه وسلم مما رآه من أهل قريش من موقفهم من أهل البيت، فغضب له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يبخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. اللي ما بيحبش آل البيت مفيش إيمان في قلبه. ثم قال: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد أذاني، إنما عم الرجل سنو أبيه، يعني مثل أبيه. وفيما رواه الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: إذا كان يوم الاثنين فأتني بولدك، تعالي أنت وولادك. وكان عند العباس 10، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عليهم وقال: اللهم اغفر للعباس ولولده مغفرة ظاهرة وباطنة، مغفرة لا تغادر ذنبا، واخلفه في ولده، بارك له في ولده. انت عارف العباس سرته وولده امتد بهذا الدعاء الى دولة حكمت وفتحت ودعت للإسلام 500 عام، ولاد العباس بيحكموا الدولة العباسية. وظل العباس ملازم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. ويأتي يوم حنين، غزوة حنين، وتجمعت هوازن وثقيف بأعداد غفيرة من الجنود لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، وتربصوا له بوادي حنين، وهناك عندما وصل الجيش المسلم هجموا عليهم، ففر الجيش من حول النبي صلى الله عليه وسلم. جيش لسه طالع من فتح مكة، فيه مجموعة من الذين دخلوا الإسلام من الطلقاء الذين قال عنهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء من أهل مكة. دخلوا في الإسلام، خرجوا مع النبي، عند أول لقاء فروا خافوا، ومن شدة الموقف والسهام فر الكثير، بل كل من حول النبي أكثر من 12,000 جندي فروا، حتى يقولون: كنا نلوي أعناق الخيل فلا تلتوي، عايزين نرجع للنبي. الخيل من خوفها من شدة الضرب كانت تهرب، فلم يتبقى من 12,000 حول النبي إلا 100. 100 منهم عمر وعلي وعثمان والعباس. فإذ بالعباس يرى النبي يتقدم ببغلته وليس معه أحد إلى الجيش، فجرى العباس فأخذ بلجام لجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تتقدم، فهو منفرد. والنبي يتطاول على بغلته يرتفع ويقول: أنا النبي لا كاذب، أنا ابن عبد المطلب. ولا أحد يسمع من الصحابة. فقال للعباس: نادي عليهم. اشمعنى العباس؟ العباس تميز بميزة أعطاه الله إياها، كل واحد فينا في ميزة، لكن لازم يصرفها في مرضاة الله. العباس كان جهوري الصوت، كان صوته عالي جدا، حتى يقال في أهل مكة أن السيد إذا أرسل أحد الرعاة من أتباعه خارج مكة يرعى، يخرجون ما بين 3 إلى 9 أميال خارج مكة يرعوا الغنم. فإذا كان السيد يريد أن يأتي بهذا الراعي بغنمه يرسل له رسول تعالى فكلم السيد. إلا العباس إذا أراد رجاله من الوادي على بعد ما بين 3 أميال إلى 9 أميال كان يقف على مكان عالي وينادي عليهم، فتسمع مكة بأكملها إلى أن تصل هذه الكلمات إلى صحراء مكة على بعد ما بين 3 أميال إلى 9 أميال. صوت العباس كان جهوري الصوت عمك، كبير الجسد والعقل. فقال له: نادي يا عمي. فنادى العباس: يا أصحاب الصمرة، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب بيعة العقبة، يا للمهاجرين، يا للأنصار. فتجمعوا من أنحاء الوادي بسماعهم لصوت العباس، فكان يوم خير للعباس. جمع الجيش حول النبي من 100 إلى وصلوا مرة أخرى إلى 12,000 جندي، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين. خرج مع النبي في حجة الوداع، ثم استأذن النبي ألا ينام ويبيت في مزدلفة وفي منى. احنا بنروح حج بنبات في مزدلفة وبنبات في منى. استأذن العباس ألا يبيت في مزدلفة وفي منى، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت رخصة لنا، أخذها العباس وأخذناها من بعده. كان العباس غني، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج زكاة المال عاجلة لسنتين، يعني جيب زكاة مالك لمدة 2 سنين جايين، فهذا يجوز أن تخرج زكاة المال عاجلة ولكن لا تؤخرها، تقدمها لكن ما تأخرهاش. ثم رأى رؤيا العباس، رأى في منامه أن الأرض تشد إلى السماء بأشطان شديدة، الأرض بتتشد للسماء بحبال شديدة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه الرؤيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك وفاة ابن أخيك. وبعدها مات النبي صلى الله عليه وسلم. ووقف العباس مع أهله يغسل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم يكفن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. مات حبيبه ورسوله وصديق الطفولة وصاحب الشباب محمد صلى الله عليه وسلم. فحزن من أجل ذلك العباس حزنا شديدا، ولكن ظل على مكانته بين المسلمين. ففي عهد عمر وفي عهد أبي بكر كانوا إذا رأى أحد منهم العباس مقبلا وهو يركب على دابته ينزل، أبو بكر ينزل، عمر ينزل، ويسير مع العباس حتى يوصله إلى منزله أو إلى مجلسه. ده الخليفة أبو بكر والخليفة عمر كانوا بيعملوا كده مع العباس. وفي عهد النبي كانت له مكانة أيضا عند أبي بكر. يروي سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم موقف، كان أبو بكر يجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل العباس ولم يراه النبي مقبلا، إنما رآه الصديق، فتنحى الصديق عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فضلوا مكانه والنبي لم يراه. فقال: ما بك يا أبا بكر تتنحى عن يميني؟ ما بك يا أبا بكر؟ قال: عمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمك جيش. فنظر وسر النبي وظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال لأبي بكر: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوي الفضل. أنت من أهل الفضل يا أبي بكر، لأنك بتعرف مقدرة الناس. وفي عهد عمر كانت له المكان والاحترام والإجلال، كان يسكن في بيت بجوار حجرات أمهات المؤمنين، بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى عمر ميزاب مزراب خارج فوق سطح بيت العباس، فنزعه عمر لكي لا يؤذي المسلمين. فقال له العباس: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع هذا المزاب فوق بيتي. ماذا يفعل عمر؟ قال: أقسمت عليك يا عباس، ده بيتكلم مع الخليفة، أقسمت عليك يا عباس أن تصعد فوق ظهري وتضع الميزاب في المكان الذي وضعه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي موقف البيت هذا، عمر وجد أن المسجد ضاق بالمصلين، فاشترى من بيت المال جميع البيوت حول المسجد النبوي، ولكنه لا يستطيع أن يأتي إلى حجرات أمهات المؤمنين، فلم يتبقى من البيوت التي يشتريها إلا بيت واحد هو بيت العباس. من يسيب بيته جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وجنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجنب حجرات أمهات المؤمنين؟ فقال يا عباس بعني البيت بأي مبلغ تشتريه. فلم يرد عليه العباس. قال يا عباس أمامك ثلاث، اختر واحدة من ثلاثة، إما أن تبيع لي البيت، وإما أن أبني لك بيتا أفضل منه في أي مكان تختاره، وإما أن تتصدق به على المسلمين. فلم يرضى عن واحدة من الثلاث العباس. فقال إذن يا عباس حكم بيني وبينك أحد. قال أحكم بيني وبينك يا أمير المؤمنين أبي بن كعب. فقال رضيت. فذهب إلى أبي وقص عليه القصة فحكم للعباس. بيته ما يتهدش. فقال لما؟ قال ألم تسمع يا أمير المؤمنين قصة داود؟ أمره الله عز وجل أن يبني له بيتا، فأدخل في البيت بيت امرأة دون إذنها، فمنعه الله من بناء البيت. في بيت في الأرض دي لامرأة لم تأذن لها، وجاء يبني بقوة القانون. فإذ بالله عز وجل يمنع داود من بناء البيت، فطلب داود أن يكون بناء البيت في ولده من بعده، لأنه حرم بسبب أهله لبيت أدخله، أراد أن يدخله في البيت أو في المسجد. فاتعظ عمر وقال لا آخذ منك بيتك. وعندها قال العباس الآن أنا أتصدق ببيتي لله ولتوسعة بيت المسلمين. وتصدق العباس. أنت لما بتصلي في المدينة في جزء منا هي صدقة جارية تبرع بها العباس لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع عمر أيضا في عام الرمادة، عام لا ماء ولا طعام ولا شراب، العملية ضنك. فخرج عمر بالمسلمين يصلون صلاة الاستسقاء ويطلبون من الله عز وجل أن ينزل المطر. ولكن كانوا من قبل يستسقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقفوا والنبي يدعو ويتوسلوا إلى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي. خلي بالك، في حياة النبي، يعني ما ينفعش حضرتك تتوسل بأحد من الأموات، سيدي فلان وسيدي علان يفعل لي كذا ولا تفعل لي كذا، هذا حرام. شوف عمر عايز يتوسل لربنا عشان ينزل المطر، قال لا لله عز وجل وهذا إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتنزل علينا المطر. واليوم أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم. يتوسل يعني يدعو، يدعي ربنا وإحنا نقول أمين وراه، دعاء الصالحين. لا يجوز لنا أن نتوسل بدعاء الموتى، وإنما نتوسل بالصالحين. فظل العباس يدعو يدعو يدعو إلى أن نزل المطر، فقال الصحابة: هنيئا لك يا ساقي الحرمين. ما العباس كان ايه؟ كان في مكة هو صاحب السقاية ويسقي الحجيج، وفي المدينة دعا الله فسقى المسلمين فسمي بساقي الحرمين. وفي عهد عثمان العباس بن عثمان خلوم، فتولى عثمان الخلافة، وجاء عثمان وقال: يا خال أوصني، أوصني يا خالي، وكان يقبل يد العباس، فقال: أوصيك بحفظ اللسان وسلامة القلب وترك مصانعة الرجال في الحق. وفي عهد علي كان العباس قد مات، لم يصل إلى عهد علي. موقف علي مع العباس، كان علي والعباس عمه، كان إذا دخل على العباس يقبل يده ويقول له: ارضى عني يا عم. ذاك العم العباس عم نبيك، عشان احنا ما نعرفش من مواقف العم إلا العم أبي طالب، ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، جمعنا الله عز وجل به في الصالحين. عودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. العباس عاش 88 سنة، مات في خلافة عثمان، ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأحاديث رواها لنا، وأكرمنا الله بذريته من علماء وسادة وقادة، أنجب 10، 6 منهم من أم الفضل. أم الفضل اللي هي تبقى خالد بن الوليد، أم الفضل أم عبد الله بن عباس، أم الفضل تبقى أخت 2 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أم الفضل اللي قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأخوات لمؤمنات. أم الفضل الصديقة أنجب 6 من أم الفضل، منهم الفضل وعبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس، أشهر ما نعلم، ومن غيرها كسير العالم وتميم، وكان من أبناء أم الفضل قسيم، والقسيم هذا ابن العباس كان شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. عاشوا علماء وسادة وقادة، ولدوا جميعا في بيت واحد، وماتوا في قبور شتى أنحاء العالم. كلهم اتولدوا في بيت واحد، لكن لما ماتوا، اللي مات في أفريقيا واللي مات في آسيا، وهم يدعوا إلى دين الله. جاء موعد الانتقال إلى الرفيق، إلى الحبيب، إلى محمد، إلى الصحبة الطيبة. فأعتق العباس قبل موته 70 رأسا، 70 واحد أعتقهم لله. وقال لابنه، يوصي أولاده: أوصيكم بحب الله وحب طاعته. احنا يهمنا ان احنا نوصي بالاموال والفلوس، اما الافضل والابقى بالانسان. قال لاولاده: اوصيكم بحب الله وحب طاعته والخوف من الله والخوف من معصيته. اربعة: حب الله، حب طاعته، خوف الله، خوف من معصيته. ثم اتجه الى القبلة وقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. وخرجت الروح وتنادى الناس: مات العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فتجمعت حشود المسلمين ما وسعتهم أرض صلاة الجنائز، حتى أن سعد بن معاذ أراد أن يصل إلى سريره يمسكه يحمله ما استطاع من الزحام، فأخذوه إلى البقيع وتجمعوا هناك وصلى بهم خليفة المسلمين أمير المؤمنين عثمان ابن عفان، ودفن في البقيع رحم الله العم العباس ابن عبد المطلب، ولحقنا الله عز وجل به في الصالحين، وسقانا شربة ماء من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا وأمننا في أوطاننا، وصب علينا في مصرنا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم صب علينا في مصرنا الأمن والأمان صبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك مغفرة ظاهرة وباطنة. اللهم إنا نسألك مغفرة لا تغادر لنا ذنبا. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.